العمر غمرة عرساني وتمنوا السعادة وأدموا تعاني على راسي ضيوفك اللي معنا ساراني أنا برحب بيهم صبايا والشباب شريكة عمري عريس كبير ايدك قوله يا تسلم لي لو قالك مشتاق لك انت شريكة عمري يا عروسة تهني تهني عرسنا الغالي من قلك مع أهلك انت بعرسك بتلالي قدك من حبك نحنا يا عرسنا الغالي من قلك مع أهلك انت بعرسك بتلالي ما في بعرسك مثلك دخلك بعرسك شو صاير شو صار بعرسك ليك شو صاير شو صاير بيتي مثل الملكة وفقاتك عبد شريكة عمري عريس كبير ايدك قوله يا تسلم لي لو قالك مشتاق لك انت شريكة عمري يا عروسة تهني تهني سهراني بسمعهن موالي عالعالي بغني العرساني عالعالي عالعالي لهالناس اللي سهراني بسمعهن موالي من قلبي ما بخبي رح خبر يلي صار شو فرحنا وارتحنا وغنينا اشعار من قلبي ما بخبي رح خبر يلي صار تهني تهني بعرسك شو صاير